وما يكون فيه من بدع، فأقول بالله التوفيق من المخالفات أن الإنسان يهجر التكبير، وهذا من سنن السلف الصالح أنك تجهر بالتكبير من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان وحتى خروج الإمام للصلاة، في الطريق وفي المنزل وفي المسجد تذكر الله عز وجل وأن ترفع صوتك بالتكبير. هذه السنة، وهذا هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون التكبير قاصرا وفقط حينما نصلي. يعني بعض الناس يعتقد أن التكبير بعض الصلوات في صورة جماعية، خطأ يا أخوان. ما هذه السنة؟ التكبير في كل وقت من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان حتى خروج الإمام إلى المصلى، وأن تكبر مع نفسك وأن ترفع صوتك، هذه شعيرة من شعائر الله تعالى، فلا تهمل ولا تهدر. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اجعلنا ممن يكثرون ذكرك يا رب العالمين. ذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تذكر الله عز وجل، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان حتى وهو جنب، وهذه ذكرتها ولا بأس أن أكرر بعض المسائل. كان يذكر الله عز وجل على كل أحيان حتى وإن كنت جنبا، لا بأس أن تذكر الله عز وجل وأن تسبح وأن تستغفر. الذي يمنعك؟ لا، وأن يقرأ القرآن هذا لا يجوز. هذه تعرضت لها قبل ذلك في درس سابق، أنه لا يجوز للجنب أن يمس المصحف وأن يقرأ شيئا من القرآن، لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لا يجوز، ما أجاز أحد من أهل العلم ذلك. أما فيما يتعلق بالحائض والنفساء فإنه يجوز لهما أن يقرأ شيئا من القرآن وأن لا يمس المصحف. لماذا؟ لأن الحيض قد تطول مدته، وقد تكون المرأة حافظة ومشتغلة بكتاب الله فتنسى، فجائز لها أن تقرأ شيئا من القرآن. أما الجنب فإنه يرفع الجنابة عن نفسه في بضع دقائق، فلا يجوز له أن يمس المصحف ولا أن يقرأ شيئا من القرآن. أبدا. فين هذه المسألة ليست خلافية، ما قال أحد من أهل العلم بأن الجنب يقرأ شيئا من القرآن. بعض الناس يهجر سماع الخطبة، طبعا خطبة العيد تكون بعد الصلاة، فيسن لك أن تجلس لسماع الخطبة والانتفاع. لماذا جئت؟ للصلاة وفقط؟ طيب أين العلم؟ أين حرصك على العلم الشرعي؟ أيا كان هذا الخطيب، استمع، على الأقل تكون من الذين يذكرون الله عز وجل. أنت جالس في مجلس الذكر، تصلي عليك الملائكة، والله عز وجل يغفر لك الذنوب، تتساقط عنك الذنوب، ولمجالس العلم ملائكة يسيحون في الأرض يبحثون عن مجالس الذكر والعلم، فإذا وجدوا مجلسا من المجالس قالوا وهلموا إلى بغيتكم تعالوا رحمات تتنزل والملائكة تحف. سبحان الله، حتى إن الملائكة يعني إذا نظر إليها الناظر، طبعا نحن لا نرى الملائكة إنهم من الغيب، لكننا نؤمن بوجودهم، يصلون إلى السماء شدة ازدحامهم وحبهم لسماع ذكر الله عز وجل ولسماع العلم النافع. فلماذا حرمت نفسك؟ بعض الناس إذا أتى للصلاة وأراد الإمام أن يتكلم كلمة في 7 دقائق قام، يعني أنت صرت من العلماء؟ إلا إذا كنت صاحب عذر لا بأس، عندك حاجة ملحة لا بأس أن تخرج فقد عذرك الله، أما أن تخرج بأي حجة من الحجج فلماذا ضيعت على نفسك هذا الأجر؟ هل تظن أن هذا المتحدث سيتحدث 7 ساعات سيقوم بإغلاق الباب عليك؟ أبدا، 7 دقائق، لكنه الشيطان، إياك أن تبرر، إنه الشيطان، نعم هو الشيطان صدك عن ذكر الله 7 دقائق. سمع بعض السلف الصالح ذهب لحضور مجلس علم من مجالس العلم، فقال له ولده يا أبتاه أنت تذهب إلى فلان لماذا وأنت أعلم منه؟ فقال له العالم يا بني إن كنت أنا أعلم منه جلست واستمعت وحمدت الله عز وجل أنه فضلني عليه في العلم، أنت أعلم منه لبا إذن لا تخرج واحمد الله عز وجل الذي علمك وعافاك حتى وإن كان يتكلم ببدعة، استمع ثم بعد ذلك ناقش وأقم عليه الحجة أو استمع، إن كان أعلم مني فأجلس لسماعه وأتعلم، هذه الثانية، أعلم منه أنا أجلس أستمع وحمدت الله عز وجل أنه فضلني عليه، وإن كان هو أعلم مني جلست واستمع، وإن كان معه كالذي معي ذكرني بما معي. انظر إلى فهم السلف الصالح، ونحن الآن في نفيس الحاجة لتعلم أحكام الفقه وتعلم أحكام الشريعة، فلماذا خرجت وأسرعت؟ لماذا؟ فاحرص على سماع العلم، احرص كل الحرص، ما الفقر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى بالله، وفضل كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياؤه. ورثة الأنبياء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن أكثر الناس خشية لله هم العلماء، لأنهم أعلم الناس بالحلال والحرام، هم أكثر الناس خشية لله أهل العلم، حتى إن الذي يعلم الناس الخير لتصلي عليه الملائكة ويستغفرون له، حتى الحيتان في الماء تستغفر، اللهم صل واغفر على من علم الناس خيرا. لماذا حرمت نفسك؟ لماذا؟ تحت أي حجة من الحجج خرجت وتركت سماع الخطبة؟ والعجيب أن بعضهم لا ينصرف بالسلام وإنما يقف يسلم على إخوانه، والخطيب يظل ينفح في صوته، نعم حضر الخطبة وجهزها لك وأعدها لك ووقف وهو حريص على هدايته، فجزاؤه منك أنك قمت وسلمت على إخوانك فقبلت هذا، أما هذا فلا قيمة له، يا إخوة هذا من سوء الأدب أن نستمع لهذا الإنسان أيا كان، استمع وتعلم واستفد ترتقي إن شاء الله تعالى. ذكرت أن الاختلاط بالنساء من خلال المحالات المحرمة من خلال الزيارات العائلية لا بأس أن تصل الأرحام، لكنك لا تسلم على امرأة أجنبية، ابنة عمك، ابنة عمتك، ابنة خالك، ابنة خالتك، جارتك، صديقتك، أخت الزوجة، لا يجوز لك أن تصافح إحداهن، حرمات شهوة. بعضهم يقول إني أصافح ولا أشعر بشيء، يا رجل اتق الله في نفسك، ما معنى ذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، ما صافح امرأة طوال حياته أبدا إلا أزواجه والمحرمات عليه من النساء أبدا. ومن الذي قال ذلك؟ إنها زوجه التي كانت تعيش معه، قالت ما صافح أحد قط صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أصافح النساء، عند البيعة النساء أردنا أن يصافحنا، فأبى صلى الله عليه وسلم. لا يجوز، حرام حرام، وما أجاز ذلك أحد من أهل العلم. قل لي نيتك طيبة، أنت لا تقصد أي شيء، إن الذي يقول ذلك متشدد، قل ما شئت من الكلام، المهم أنه حرام ولا يجوز. وبعض الناس يستحي، عنده خير لكنه يستحي لأنها مدت يدها، فيعني استحى ومد يدها. طيب يعني أنت هانت عليك يدك أن تضعها في يد امرأة أجنبية، فلماذا ما هانت عليك وقمت بوضعها في الجمر؟ أيحدث هذا؟ هل هانت عليك نفسك يوما ما وقمت بوضعها في جمر من النار؟ أبدا، ما حدث ولن يحدث إلا أن يشاء الله. أما وقد رأينا أن بعض الناس يصافحون النساء ولا شيء في ذلك، والعجيب أن بعضهم يفعل ويصنع ذلك وهو الذي ينتسب إلى العلم والعلماء، شيء عجيب جدا. وهذه هي فتنة يا إخوة، فتنة أهل العلم، أسأل الله العفو والعافية. العلم لا يؤخذ إلا من العلماء الثقات يا إخوة، ما كل ما ظهر وتكلم في الفضائيات يؤخذ من بعض الناس، بعض الإخوة، بعض طلبة العلم يتكلم ويقول كذا وكذا، فيأتي إنسان ويقول له لا، إنني سمعت منذ أمس في الفضائيات من شيخ يقول قال الله قال رسول، سمعت كلاما بخلاف هذا الكلام. وهذه فتنة عظيمة، لو أنه أتى بكلام من السنة أو من القرآن أو بمسألة خلافية لبأ، لكنهم قاموا بقلب جميع الموازين، نقاب ما في دليل، نقاب أي نقاب هذا، لحية ما في، ما وردت، بدعة، قالوا هكذا في الفضائيات، إنهم دعاة إلى أبواب جهنم والعياذ بالله. وأنت جالس تنتقل من قناة إلى قناة، ومن فتوى إلى فتوى، ومن الحج فلان إلى الحج فلان، ومن خلاص. فلنتقل الله عز وجل في أنفسنا، فضائيات فيها خير لكن قليل من كثير، قل أن تجد فيها خير، قليل. نعم فيها خيرات وفيها علماء وفيها فطاحل وأهل علم، الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، الشيخ أبو بكر الحنبلي، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني العلامة، الشيخ محمد حسان، الشيخ يعقوب، يعدون على الأصابع، لكن الدعاة إلى أبواب جهنم في الفضائيات لا يحصون عددا من الرجال والنساء، فانتبه لذلك واحذر. وهذه أشياء لابد أن ينبه عليها، لا يسكت عن مثل هذه الأمور. بعض الناس يؤثر زوجه على أمه، وهذه مصيبة من مصائب هذا الزمان، مصيبة. الرجل بمجرد أن تزوج، نعم حتى لا نكون من الظلمة، إنه يذكر أمه في عيد الأم، حتى نكون من المنصفين، يعني لا نريد أن نتحامل على الناس، إنه يذكرها ويقوم بشراء الهدية ويذهب إليها كل عام وأنت طيبة يا أمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو العقوق بعينه، أن تؤثر زوجتك على أمك في أي شيء من الأشياء. يا أخي اتق الله في نفسك، أمك، وإن الأم لا تقارن بأحد من الناس. نعم زوجك على العين والرأس، بارك الله لك فيها، لكن إياك أن تجعلها في موضع مقارنة بينها وبين الزوجة. من الذي قارن؟ إن الله عز وجل لما دعا إلى توحيده أمر بالإحسان إلى الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في آيات كثيرة، والكل يحفظ، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعضهم يقوم بسب أمه، والعجيب أن أحيانا يتطاول عليها ويجلس مع أبيه وقد مد رجله في وجه أبيه وقال له يا حج أو يا فلان، وهذه رأيتها لا يقول له يا أبي يا فلان فلان إني خارج اليوم أعطني مما معك. كيف ذلك؟ مشاكل نعيشها. لو أنك ربيته على الهيبة إذا رأك فإنه يشعر بهيبة، هذا منذ الصغر. بعض الناس يسرف في تدليل عياله، يسرف، لا أقول إن التدليل ممنوع، لا، وإن الفظاظة أيضا ممنوعة، لكن الوسطية يقوم بضربه أمام الناس وهو يضحك كمان يا ولدي ما شاء الله، هذه التربية. والد له هيبة، حتى إنه من سوء الأدب أن تجلس وهو قائم. يحدث هذا شباب، إذا جلست وهو قائم ما قعد فهذا من سوء الأدب. إذا تكلمت قبله في مجلس من المجالس فقد رأيت نفسك. من سوء الأدب أن تمشي مع أبيك في الطريق وأن تتقدم عليه، لا، ارجع إلى الخلف. أيا كان هذا الوالد، حتى وإن كان من العطاء، لا أعني أن الوالد يكون من الدعاء أصحاب الكلمة حملة القرآن أبدا، أي أب لك حتى وإن كان لا يصلي، وقف تأدب معه، هذا عن الوالد، فما بالكم بالأم. وإياك أن تنادي الوالد باسمه، فإن هذا من سوء الأدب حتى وإن رضي بذلك. وكل هذا دين وقصاص، دين وقصاص. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن يكون الرجل بين يديه كالعبد الذليل بين يدي سيده القاتل. الله أكبر، لا، إنهم قاموا الآن ونفقوا صدورهم في وجوه آبائهم، يتحدى والده، يرفع صوته، اتهم أباه بالجنون أو أنه من الكبار، ليس له قيمة ولا كبار، منذ قديم الزمن، زمان، منذ قديم الزمن، كبر في السن خلاص يخرج لا يدري، اتركوه. تبا لهؤلاء وقبحا لهم. الوالد يا إخوة يعظم ويوقر، أن تخفض صوتك وأن تلين الكلام وأن تقبل رأسه وأن تنحني على كفه، هذا يحدث؟ من منا يقبل يد الوالد؟ من؟ حتى وإن كان من الصالحين، من الذي يفكر في ذلك؟ من؟ تنحني على يده وأن تقبله وأن تقبل رأسه وأن تلين الكلام وألا تدخر منفعة من المنافع هو يحتاج إليها. وإن لم يطلب تركت الوالد حتى طلب، يعني هو رباك ومسح عنك الأذى، ولما رأيت نفسك وفتحت المصالح وأنت تظن عليه تحسب أنك أحسنت صنعا ببعض الدريهمات، لا، كان يقترض لك إذا مرضت كي تذهب إلى الطبيب، يقترض ويبكي، وأنت لما رأيت نفسك أعطيه شيئا من المال كأنك تمن عليه. ولن تكافئ الوالد إلا إذا وجدته مملوكا فأعتقته، حديث صحيح، لن تكافئ أباك إلا إذا وجدته مملوكا صار عبدا وقع في الرق والذل فقمت بشرائه وعتقته لله فقد كافأته. يحدث هذا؟ فلنتقي الله عز وجل في الآباء، أدخل على قلب الأم السرور، تقبل الله مني ومنك يا أمه، أول كلمة تقال للأم يوم العيد قبل أي إنسان. الآن نستمع إلى مشكلات، يعني الأمهات، يعني وقعنا في مأساة وحيرة وألم وبكاء وذل. لماذا؟ لأن الحقيرة قام بضربها، إنه حقير وذليل وملعون. نعم، لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أمه، حديث صحيح، فما بالكم بالذي يضرب؟ لو مات على ذلك لكان من أهل النار وبئس القرار. عود ولدك أن يهابك، أن يوقرك بين الناس. وإذا أردت ذلك من خلال الواقع العملي فاحترم أباك وتكلم عنه بكل كلام طيب واخفض له الجناح، فإن الابن ينظر إليك وإلى فعلك بأبيك ويقل. والأيام دول وسوف نرى. تقبل الله تعالى مني ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.